قال رحمه الله تعالى: فصل في رؤية أهل البلاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. ثم قال رحمه الله: فصل في رؤية أهل البلاء، أي إذا رأى الإنسان مبتلى ما الذي عليه أن يقوله عند رؤيته له. والمبتلون على نوعين: منهم من هو مبتلى بعاهة في جسمه، مبتلى بعاهة في جسمه، إما عرج أو في هيئته أو في يده أو في ساقه أو نحو ذلك، ومنهم من هو مبتلى بدينه بفعل المعاصي والإكباب على الآثام ونحو ذلك. وكل من هؤلاء إذا رآهم الإنسان عليه أن يحمد الله على العافية، أن يحمد الله على العافية، أن عافاه من هذا الابتلاء في البدن، وأن عافاه سبحانه وتعالى من هذا الابتلاء في الدين، فيحمد الله جل وعلا على العافية كما وجه إلى ذلك وأرشد إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء. إذن الذي يشرع للمسلم عندما يرى المبتلين أن يحمد الله، أن يحمد الله جل وعلا على العافية والوقاية من هذا البلاء. وسلامة الإنسان من البلاء هي نعمة من الله، والنعمة تستوجب شكر المنعم. فإذا رأى الإنسان المبتلين ورأى العافية التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها من ذلك البلاء، فإن الذي يستحب له هو أن يحمد الله على ذلك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يحمد الله على ذلك ويشكره ويستحضر نعمته سبحانه وتعالى ومعافاته له وتفضيله له، فيحمد الله جل وعلا على ذلك. هل يقول ذلك بصوت يسمع به المبتلى؟ الجواب لا، وإنما يحمد بينه وبين نفسه، يحمد الله جل وعلا بينه وبين نفسه، لا أن يقوله بصوت يسمع المبتلى بذكر هذا الحمد، وخاصة عندما يكون المبتلى مبتلى ببدنه بمرض أو بعاهة أو بعرج أو بنحو ذلك. فإذا حمد الله بصوت يسمعه، قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به، هذا يحدث له ماذا؟ أذى في قلبه وإيذاء له وإيلاما له، وهذا أمر لا يجوز أن يفعل. بل الإنسان يحمد الله جل وعلا بينه وبين نفسه إذا رأى المبتلين: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال عليه الصلاة والسلام: من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء، أي يصبح حمدك لله على هذه العافية واعترافك بهذه المنة واقيا لك بإذن الله تبارك وتعالى من أن يصيبك هذا البلاء. أيها الإخوة، عندما ننظر إلى واقع الناس المعافين عندما يرون المبتلين، حقيقة واقع كثير من الناس واقع مؤلم، وهو أن النفوس في كثير من الناس متجهة إلى ماذا؟ إلى السخرية وإلى الاستهزاء وإلى الضحك وإلى التهكم بهيئات الناس وحركاتهم، يضحك من عرج هذا ويضحك من عين ذاك ويضحك من يد هذا ويسخر ويتهكم، وهذه مصيبة. وقلة دين وقلة ورع وعدم معرفة للنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده، والواجب على المعافى أن يعرف النعمة التي أنعم الله عليه بها وخصه بها، وعليه أن يحمد الله عندما يرى المبتلين قائلا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا إن كان المبتلى الذي أمامه واحد، وإذا كانوا كثر أو عدد يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. مثل لو مر على أناس في, في, في معصية أو في كبيرة من الكبائر أو نحو ذلك، فقال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أو مثلا دخل في مصحة أو مكان للتمريض ورأى عدد من المبتلين، فقال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، فيشتغل عند رؤية المبتلين بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى الذي منه العافية ومنه التفضيل ومنه المن جل وعز.